سيداتي أنسات سادتي، مساء الخير وأهلا بكم معنا في أولى حلقات هذا البرنامج الذي أسميناه من الألف إلى الياء، ولعل من اسمه نقدر نستنتج هو عبارة عن إيه. هو عبارة عن محاولة للاقتراب من شخصية مرموقة في عالمنا وفي حياتنا، بنحاول نقدمها لحضراتكم من الألف إلى الياء من خلال إجابات على أسئلتي، وبتبقى الإجابات مستوحاة من كلماته، وكل كلمة أمام حرف من حروف الأبجدية. هنتعرف حالا على البرنامج من خلال إجابات ضيف الحلقة الأولى، ويسعدني ويشرفني حقا أن يكون ضيف الحلقة الأولى هو الشيخ الكبير فضيلة الأستاذ محمد متولي الشعراوي، الداعية الإسلامي الكبير الشهير القدير. من الألف إلى الياء. مولانا السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بشكرك مرتين في أول لقائنا، مرة لأنك قبلت الدعوة ولبيت النداء وهتقدم لنا هذه السهرة، زائد ثانية بنشكرك لأنك استضفتنا في منزلك. أنا أشكرك لأنك صاحب المبادرة، فأنت أولى بهذا الشكر، وقد هيأت لي فرصة استمالة آذان وأذهان لأقول ما أنا بصدده من دعوتي إلى الله. تأذن لنبدأ حديثنا ولقائنا اللي كل متشوق لاستماعي به. ألف إن شاء الله في المستقبل القريب، ما لم تحققه من أمالك وطموحاتك إيه؟ وبترجو من الله أن يحققه لك أو تحققه معك. أنك استغللت كلامك بإن شاء الله، فذلك أدبنا مع ما لا نملك من ظروف مستقبلة. حين نسندها إلى من يملكها نقول قد ارتفعنا بأنفسنا أن نكون كاذبين فيما نقول. والآمال أو الطموحات أو التوقعات معناها طلب النفس لمستقبل أفضل من واقع، ذلك هو الطموح أو التطلع. فحين تطلب النفس شيئا يحدث بعد خيرا مما هو واقع، لا بد أن تكون في إطار محدود نسميه الغاية. والغاية وفهمها واضطراب الناس في معرفة حقيقتها هو سبب فساد هذا المجتمع، لأن الناس تنظر إلى الغاية نظرة على أنها أبدية، والغاية الحقيقية لكل كائن هي التي لا يوجد بعدها بعد. فغاية الممتحن في القبول أن ينجح ليدخل الإعدادي، دخول الإعدادي ليس غاية، وإنما سيصبح وسيلة لغاية أخرى، سلسل الغاية إلى أن تصير إلى أن يتخرج ويصير دكتور. نقول له أيضا وماذا بعد؟ أعيش في مستوى عال ورجل مرموق ومش عارف، وماذا بعد؟ يجد نفسه أنه سينتهي. فإن كان مؤمنا بأنه لا حياة إلا هذه الدنيا تكون هذه غايته، وإن كان مؤمنا بأن هناك حياة أخرى يبقى الغاية ما جت شيء، تبقى الغاية اللي حتيجي بعد كده، لأن الغاية الأخيرة ليس بعدها بعد، تلك هي الغاية. فساد الكون أنه يعتبر الوسائل غايات، يقول لا. ولذلك المعلم حينما وقع في فكري هذه الواقعة وقال ألا من يريني غايتي قبل مذهبي، ومن أين والغايات بعد المذاهب؟ يقول له الغايات بعد المذاهب في فكر البشر، لأن الغاية لا توجد بعد، لأن هي التي حثت على الوسيلة أو حثت على السبب، إذا ما جاتش بعد. فالإنسان لا يسافر إلا بعد غاية مقصودة له وجدت قبل سفره، والسفر فقط يحققها واقعا. إذا فالغاية دافع للوسيلة، والوسيلة سبب لواقع الغاية، يبقوا الاثنين ويا بعض. احنا المؤمنين لما أرادوا أن يستقبلوا الحياة من خالقها وواهبها نسلسل المسائل كلها، فوجدناها تصل بكل مراداتها إلى الله، فيبقى إذن الغاية هي هذه. ولذلك النعيم في الآخرة لا يفوتني ولا أفوته، وغايات الدنيا إما أن تفوتني وإما أن أفوتها، تبقى مش غاية. وأيضا فالغاية هي ما تستوي فيه الحقائق المتعددة. الإنسان له أفراد متعددون، الغاية لازم تكون أمر مشترك بينهم. فليست الغاية الصحة لأن فيه مريض، وليست الغاية الغنى لأن فيه فقير، وليست الغاية العلم لأن فيه جاهل. إذا ما تبقاش غاية، ما دام اختلف الأفراد في شيء لا تكون غاية للجنس، وإنما غاية الجنس هي التي لا يمكن أن يسز عنها فرد، ولا نجد ذلك إلا في الموت واستقبال الآخرة. تلك هي الغاية. هذه الطموحات بقى مش من شغل البشر بقى، إنما من شغل واهب الحياة للبشر، لأن الذي يحدد غاية كل صنعة صانعها. لم يصنع الصانع التلفزيون وبعدين قال شوف يصلح لإيه، لا، هو قبل أن يصنعه وضع غاية له لتؤديه متى بالتحديد، وبعد ذلك وضع قانون لصيانته. احنا عملنا الله بغير هذا، هو خلق ونحن نريد ان نضع راية، هو خلق ونحن نريد ان نضع قانون صيانة. والفساد العالم كله في ان تأخذوا الغاية من صانع الصنعة وان تأخذوا قانون الصيانة من واحد الصنعة. لكن لابد يا مولانا على المستوى الشخصي ان فضلتك عندك احلام معينة محددة تجاه اسرتك جايز، يعني كلها تنصب في ناحية ان تكون لي اخرة سعيدة، ولا أشقى بمن أنجب ولا أشقي من أنجب، كلها تنصب إلى هذه الغاية. براءة، مولانا لو سألتكم عن طفولتكم بمناسبة حديثنا عن براءة الأطفال، ذكرياتك عن طفولتك إيه؟ ذكرياتي عن طفولتي أنني قبل الوعي لا رأي ليه، وحين وعيت يبقى لي بقى حكم على الأشياء. فأنا نشأت في أسرتي طابعها التدين. في الريف أم في المدينة؟ في الريف. طابعها التدين، وطابعها في والدي عشق العلم، وحرص على أن ينشئني لهذه الغاية رغم أن ما لم تكن عنده وسائل تعينه على أن أكون كذلك، ولكنه تعب ليحقق غاية في نفسه. إذن فأنا نشأت في حضن العلم، لا أحضر إلا مجالس علم أو مجالس ذكر، كل حياتي كانت هذه. فنشأت طفولتي مطبوعة بهذا الطابع، حفظ قرآن، تجويد قرآن، حضور علم، إلى أن ذهبت إلى الأزهر. وبعد ذلك لم يدع الله لي من حسن حظي فرصة أن أخرج عن براءة الطفولة، لأن كل المسائل التي تأخذ الناس من براءة الطفولة إلى شراسة المعاقة كانت ممنوعة عندي. فأنا تزوجت بعد أن أخذت الابتدائية، فانسد عني هذا الباب، عين والدي معي دائما لسد هذا الباب، أو أذهب إلى الصيف أشتغل بشغل والدي فما عنديش وقت. ماذا كان يعمل؟ وقت فراغ، مزارع، مزارع، نعم، مزارع يزرع الأرض، لا في ملك وإنما في أرض إيجار. ما قلتناش يا مولانا في أي بلد من بلاد مصر؟ ميت غمر في دقهلية. ميت غمر دقهلية، نعم نعم. ونشأت كما ينشأ الأطفال، لهم هوايات، هذه الهوايات كانت تتمشى مع واقعي في القرية، تتعلق بالفلاحة والزراعة وبعبس الأطفال في النيل واللعب في الطين والبتاع. إلا أنني تميزت من بين إخواني أنني كنت يعني أجيد عمل التماثيل من الطين، الحيوانات، لأي شيء، كل التماثيل، لدرجة أن كان لما يجوا المفتشون يفتشون علينا في المدرسة يجي الناظر يقول هات الشيء اللي أنت عملته اللي مش عارف إيه، فيعجبونا إزاي أنا عملت هذه المسألة وإزاي أنا خليتها تلمع كده وتبقى يعني مصقولة، وكنت أجيب لبن الجميز وأحتل يعني. فهذه كانت هوايتي. ولكن بعد أن تعلمت شيئا انتقلت هوايتي من شيء جميل أيضا كما يقولون إلى شيء جميل أيضا، هو الأدب وهو الشعر. فابتدأت بقى أتلقى، أسمع، أحفظ، كل هذا علشان أبقى أجيب وأبقى شاعر. والله سبحانه وتعالى ما ظن علينا بهذه وشوقي رحمة الله عليه، كان خميرة يعني هذا التأهيل، وخصوصا أنني حينما انتقلت من فن الصلصال والتماثيل والمش عارف إيه وبتاع، انتقلت إلى فن الشعر، قرأت له فيما بعد أن ذلك فن وهذا فن، تبقى الفطرة الموحية أو الموضعة في نفس الإنسان كلها فن جمالي أو ابتكاري أو بتاع. لأنني أعجبت حينما قال أساطين البيان أربعة: شاعر سار بيته، ومصور نطق زيته، ومثال ضحك حجره، وموسيقي بكى وطره. الله. إذا أنا فانتقلت من فن إلى فن، وبعد ذلك جمع الله لي، فأنني لم أكن مثلا أديبا ماثلا فقط، وإنما هيأ الله لي أن أخذ من الموسيقى بدل الموسيقى الملهية أو المدغدغة أو بتاعنا نظم الشعر، فبقى يديني فن جمالي وبيديني فن موسيقي. وبعد ذلك وجدت في الجمال ما يغنيني عن التماثيل، يعني مثلا حينما أقرأ في الأدب صورة مثلا للرومي اللي بيصف فيها أحدب مثلا، ادتني الصورة فخدت كل الفنون، خدت الصورة مثلا انقصرت أخاذعه وغاص قزانه فكأنه متربص أن يصفر، وكأنما صفعت قفاه مرة فأحس ثانية لا تتجمع، تبقى صورة من عن تمثال، صورة شعرية برضو عم يبقى. إذن الشعر أغناني بفنه عن فن الصلصال والتمثيل، وأغناني بوزنه عن الموسيقى، وأغناني بالتصوير الرائع للحركة أو للسكون أو للشيء عن الـ عن الـ عن, الـ عن النحت. تاريخ فضلتك تقول لي بمناسبة التواريخ أين كنت في هذه التواريخ؟ لا. بالتحديد 23 يوليو سنة 1952 كنت في مصر وفي مدينة الإسكندرية، واستقبلت خبر الثورة من عزيز علي، أيقظني من النوم فأخبرني بها. وأين كنت في 5 يونيو سنة 1967؟ كنت رئيسا للبعثة الأزهرية في الجزائر، وشقيت باستقبال الجزائر لهذه المسألة، لأن الجزائريين قاطعونا حتى أننا إن ذهبنا إلى محل لنشتري خبزا امتنعوا عن البيع لنا لهذه الدرجة. نعم، ولم يهدوا إلا بعد أن حصل من السفير مصطفى مرتضى جمع، ودعي إليه كثير من اللواء، وتكلمنا فيه عن ظروفنا وعما حدث لنا، لأنهم كانوا قد أخطأوا في المقارنة بين ثورة الجزائر وبين مسألة مصر. ويوم 6 أكتوبر سنة 73 يوم الانتصار في السعودية وفي مكة المكرمة. نعم، وحدث العكس، عكس ما حدث في الجزائر. نعم، هي استقبلت لسنتين يعني، وأنا في الجزائر كانت نكسة، وأنا في السعودية كانت رد اعتبار للنكسة، لكن من العجيب أنني استقبلتهما معا استقبالا واحدا. إزاي؟ هذا الاستقبال أنني انفعلت فسجدت حينما علمت بالنكسة، وحينما علمت بانتصارنا سجدت أيضا، ولكن هناك فارق بين دوافع السجدتين. أما دوافع السجدة الأولى فقد نقدت ممن حضرها وأولهم ولدي، كيف تسجد لله وهذا علامة الشكر من نكسة أصابتنا هذه؟ قلت يا بني لن يتسع ظنك إلى ما بيني وبين ربي، لأنني فرحت أننا لم ننتصر ونحن في أحضان الشيوعية، لأننا لو نصرنا ونحن في أحضان الشيوعية لأصبنا بفتنة في ديننا، فربنا نزهنا. والثانية سجدت لأننا انتصرنا ونحن بعيد عن الشيوعية. وشيء آخر هو أنها استهلت بالله أكبر، بشعار الله أكبر، وكنت أعلم من يخطط لهذه الشعارات اللي هو عبد القوي، ف فلما بلغني أن الانتصار في شعار الله أكبر سجدت لله شكرا أن جاء الانتصار ورد الاعتبار في طي هذه. وكنا في شهر رمضان كما تقول. كنا في شهر رمضان فذكرتني بأشياء كثيرة أولا الله أكبر ونصرنا يوم بدر ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ولكن الذي سألني ثالث يوم ليه فضلت؟ لأنني قرأت في الأهرام الناس اللي ما يرضيهمش إننا دخلنا بشعار الله أكبر قالوا إن النصر ده حضاري وسيبوكم الخرافات اللي بتقولوها دي وبتاع. فلي صديق اسمه سيد إسحاق عزوز قال أنا أخشى من آثار هذه الكلمة من نصر حضاري ونرد فضل الله علينا بيرى الله أكبر. فجاءت فتحة تفل السعر ووالله لو أنهم ثبتوا عليها ولم يردوا فضل الله في شعار الله أكبر لما انتهينا إلا إلى تل أبيب. تاريخ آخر فضلتك تختاره على المستوى القومي أو العربي أو المصري تذكره كما ذكرت أنا لمولانا ثلاث تواريخ. التاريخ الذي لا أنساه ولا أزال كلما أذكره أدعو لصاحب الفضل فيه هو إلغاء التواجد الروسي بدون آثار سيئة. هذا موضوع هزني وجعلت لا أنساه للمرحوم أنور السادات ويمكن هذا هو السبب في أنني قبلت أن أشترك في الوزارة. نعم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها الإخوة المواطنون جاءنا الآن من القيادة العامة للقوات المسلحة البيان رقم 2 وهذا نصه: ردا على العدوان الغادر الذي قام به العدو ضد قواتنا في كل من مصر وسوريا تقوم حاليا بعض من تشكيلاتنا الجوية بقصف قواعد العدو وأهدافه العسكرية في الأراضي المحتلة هنا القاهرة. على المستوى الشخصي فضلتك تاريخ على المستوى الشخصي تذكره ولا تنساه. التاريخ هو أنني هيئ لي أن أقول خواطري عن القرآن وأن يفسح للمجال في دولة لم توظف الإسلام أن تحتضن هذه الخواطر وأن تقولها. فيوم قلت بسم الله فرحت فرحا لا حد له وسألت الله أن يمد في حياتي وأن يديم لي التوفيق حتى قد بدأت الاستهلال بسم الله. فأنا أريد أن أنتهي إلى قول الله سبحانه من الجنة والناس. ثقافة. ما الذي تحتويه مكتبتك الثقافية الكبيرة التي تملأها الكتب؟ شوف يا سيد الفاضل أنا لي رأي في الكتب والمكتبات. هذا الرأي عبر عنه المرحوم الشاعر أحمد الزين حينما وقف في دار الأوبرا ليرسي حافظ بيت إبراهيم في قصيدته التي قال فيها: أفي كل عام وقفة إسر زاهبي، وصوغ دم أقضي به حق صاحبي، أودع صاحبي واحدا بعد واحد، فأفقد قلبي جانبا بعد جانبه. قال في هذا بخصوص المكتبات: فيا ضيعة الأوراق في غير طائل، ويا طول ما ضجت رفوف المكاتب. آفتنا الآن كسر في مكتب، وإذا ما سلسلت المكتوبات تجدها كلها تكرار وكلها نقل وكلها مشعر، وكل واحد أحب أن يكون مؤلفا، وكل واحد أحب أن يكون صاحب رسالة. فهذه مسألة متعبة. احنا شوف العمر الاطلاعي لي ينتهي سنة 40 من يومها الاطلاع. لا اطلع الا ما يقال، ما اللي انا قلت لهم دول بقى، والناس اللي يقولوا لذي مثلا كتاب كويس كتاب، لانني حاولت اقرا فاجد يا كلام فكر بشر في بشر، نظريات ما بتثبتش. اللي يوريني بقى المسائل التجريبية المعملية وما تنتهي إليه من اكتشافات أسرار الله في الكون. هل هناك أزمة في الأدب العربي حاليا؟ نعم، الأزمة في الأدب العربي نحن مش منطقيين، لأن انت مثلا تجي في العصر العثماني اللي انتهى وعصر المماليك، تجد بعد هذا العصر وجد فحول في الأدب العربي. عندنا مثلا شوقي، مثلا حافظ، طه حسين، منطلوطي، الرفعي، الله، مسائل يعني مع ان الخميرة اللي تربوا عليها كانت خميرة ضعف، انما والبارودي التفتنا لقينا كده بعث للعربية بشكل واسع. هنا حدث انبهار، والانبهار انني اعجب بإنسان بلغ قمة في شيء فأنبهر به انبهار يحول دوني ودون أن أحاول أن أحاكيه. من وين حصلت؟ ويظل هذا الانبهار بعمر يساوي العبقرية. كانت عبقرية طحلة تبقى معجزة قرن، نقعد قرن كده ما حدش يقدر يقول حاجة، إن كانت أكبر شوية قرنين نعمل الله بالشكل ده. فكل ما كان يعني العمر بين العبقريين الاثنين للانبهار، الى ان ياتي جيل خالي من هذه المساله. فلما جه واحنا تقدمنا في العلم وتقدمنا في الثقافات وتقدمنا مش عارف ايه، ما وجدناش لا لشوقي ولا لحافظ ولا ليس، مع ان كان المفروض ان المساله ايه تتوالى الى ارتقاء. طبعا لها اسباب كثيره. هذه الأسباب: النظرية الأولى اللي هي نظرية الانبهار، ثانيا اتصلت بأمور جدت تخنق العبقريات. زي ايه مولانا؟ الأمور اللي جدت اللي هي الكلمة المحاسب عليها، اللي مش عارف ايه الكلام ده. وإذا خنقت العبقريات في جانب تعودت الاختناق، حتى الجوانب الأخرى تروح منصرفة عنها. ليه؟ لأن العبقريات ده عايزة ما فيش قوت، لأن العبقرية سيطرة مواهب ما تحبش إن أقل منها يقعد يتحكم فيه. بس أقول لك وأنا مالي عنصر. هل اطلعت على أدب الغرب مولانا؟ مترجما طبعا، أنا لا أزيد ولا لا أعرف شيئا من اللغة الأجنبية، إنما اطلعت على أدب الغرب مترجم. نعم. وما رأيك فيه؟ والله فيه أشياء مستميلة وأشياء كويسة، إنما لو أنت جبت قمة الأدباء في الغرب مثلا، وهو اسمه إيه ده مثلا اللي معجبين به ده، شكسبير لما قلت للشيخ رياض الخطيب وكان ملما وضليعا بالإنجليزية في فترة وجودنا بالسعودية، أنا عايز تقول لي عن أدب شكسبير وأدب مش عارف إيه، فقعد يقول لي ده كذا كذا لأنه قارئ جيد وعانته لغته وعان فراغه. بس فقلت له طيب انا هقول لك بقى، انت تقول لي شكسبير قال ايه وانا اقول لك الادب العربي قال ايه. والشطاره بقى اننا نعمل مقارنه بين شكسبير وبين دول، نشوف التقى بهم، خد ترجمه عنهم، لان مساله كلها واضحه. كذا المتنبي قال كذا، كذا الفحتوري قال كذا، كذا مش عارف ايه قال كذا. فجهلنا بادابنا هو اللي جعلنا نمجد جدا. نعم. هل فكرت في كتابة مثل هذا الموضوع في كتابي مولانا؟ لا قلت في ندواتي وفي محاضرة، لأنني يعني في حكاية الكتابة دي صعب عليها شوي. ليه؟ لأن الكتابة أكتب لمن يقرأ، ولكني حين أتكلم أتكلم لمن يسمع، والسماع أعم وسيلة في الخطاب، لأن الطفل اللي ما عارفش يقرأ والأمي والمش عارف الإيه والإيه والإيه والإيه ما يعرف. لكن إذا حاولت أكتب أكتب يعني أكتب بال... آه نعم. كتب التاريخ لها رصدها في مكتبتك زمان على الأقل. وخصوصا تاريخنا تاريخ الإسلام، لأن الإسلام اللي هو دين نازل من عند الخالق وهيئ له أمة علشان تحمله، لازم تكون الأمة اللي هتحمله دي أنضج الله. ولذلك إذا نظرنا إلى الرجل الذي كتب عن 100 عظيم في العالم، لما جاب 100 عظيم في العالم جاب سيدنا رسول الله أوله ثبت واحد، خده من أي زاوية دي؟ مش من زاوية إيمانية طبعا، أخذوا من زاوية مقارنة مواهب، على أن مواهب محمد مواهب بشرية. فظلم الناس التانيين، لأن أنت قارنت عطاء أعلى من واجب الوجود بخلق بشر. أنت صحيح أنصفتنا، لكن اللي مش عايز يؤمن بيك أنت ما أمنتش بيك رسول، ده معنى أنك ما أمنتش بيك رسول تريد أن ترتفع به إلى مرتبة الإله، لأن اللي يعمل كده بعد المسألة مش، فاللي ظنوا عليه بأنه رسول عايزين يقولوا لهم مش من عندي مش بتاعي، يقولوا لا بتاعك، عايزين تعملوا لي إله بقى ولا إيه؟ وتحرر العبيد على يد الصديق، وبعد التحرير أذن الله لرسوله وللمسلمين بالهجرة إلى يثرب، وكان طريق الهجرة هو بداية الانتصار، انتصار السماء والحرية والإنسان. هنا تنتهي آثار أقدام محمد وأبي بكر، إنهما هنا قسما بآلهتهما في داخل هذا الغار. ألا ترى العنكبوت قد نزج خيوطه على باب الغار؟ فكيف يمكن أن يدخلاه؟ دعك من هذا أيها الرجل، فلا شك أن هذا الغار مليء بالثعابين، فلنبحث عنهما في مكان آخر. هيا. إلا أنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. بمناسبة التاريخ يا مولانا، فضلتك معجب بشخصية تاريخية معينة أو محددة؟ رجل والحمد لله متدين وبيئته تدينية، ومهمته حتى وحرفته في الحياة يعني ملتصقة بالتدين. إذا كنت على الشخصية التاريخية، شخصية تاريخية معصومة أم غير معصومة؟ كما ترى. لا معصومة ما فيش طبعا، إلا هو سيد الرسول. غير المعصومين من الخطأ، كل واحد له زاوية نبوغ، ولا زاوية تغني عن زاوية. طب نذكرهم اسما؟ نعم نذكر نذكرهم بسلسلة مراحلهم للإسلام. يعني أبو بكر لازم تيجي في شخصية أولى، لأنه جاء فحمى قمة التدين وهو العقيدة، ووقف موقفا لا يتناسب مع طبعه، طبعه البشري، إنما ناسب طبعه الإيماني. الرجل البكي، الرجل اللي قلبه ملان رق، الرجل اللي قلبه ملان رحمة، يقف أمام اللي قلبه ملان شدة وعمر، وعمر يقول لا ما نحاربش، وهو يقول لا أنا حارب، أنا هحاربهم ولو لوحدي. الله، في مسألة صعبة دي، خلافة الطباع. نعم، لأن الموقف الإيماني هو الذي صنع من أبي بكر الرقيق الليل، كأن الإسلام بيصنع موقف الرجل. فإن احتاج الأمر إلى رحمة يبقى رحيم، إن احتاج الأمر إلى شدة يبقى شديد. ولذلك القرآن لما يعالج الحتة دي يقول إياكم أن تفهموا أن الإسلام ما نطح اتباع، لا ده نطح اتباع. ولذلك يقول أشداء على الكفار رحماء بينهم، مش مطبوع على الشدة ولا مطبوع على الرحمة، لأن في مواقف تحتاج دي ومواقف تحتاج دي. يقول أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، كأن الموقف الإيماني هو الذي يصنع الرجل خرج خلاص من طبعه، لأن في نزل له من يعد الغرائز ويوضب طباعه ويقول له دي كذا وكذا وكذا. فيجي أبو بكر في هذه المسألة يحمل عقيدة من الانهيار ويقول كلمته المهم. ولذلك دوك يقول يوم من أيام أبو بكر خير من عمر وأهل عمر. وبعدين يجي عمر يستتب له الأمر فيعمل يقل من العدالة وينشرها بين الناس، وبعد ذلك يعلي مسؤولية الحاكم عن أن يكون الحكم تشريفا له، أنه تكليف ومشقة ومش عارف عصرة دبة يسأل عنها عمر إيه مش عارف إيه يسأل عنها عمر إيه مثلا، يعني بيخوف الناس من المسؤولية. ويجي حتى ما يرتضيهاش لابنه بعده، يقول لا لا بحسب أن الخطاب أن يسأل منهم عن أمة محمد رجل واحد، خدها من ناحية التكليف مش من ناحية التشريف، أنه ما خدهاش من هذه الناحية في التاريخ له زاوية. يجي مثلا عثمان يجد أن يعني انقباض الناس عن حركة الحياة في عهد عمر خوفا من شدته ومن عزله ومن ولك ولا مالي أنا أسأل فيه، قال لك أفسحها شوية عشان ما نحرمش من مواهب أصحاب الطموع عشان هم خايفين. فعمل الحكاية اللي احنا نقولنا على جامل وعمل مش عارف أهل الثقة وأهل مش عارف الإيه بتاعه. وبعدين جاء علي علشان يفصل في المسائل بين طوائف المسلمين، ديك بين طوائف الكفار وبين اللي مش عارف إيه، فكل واحد له موقف. جاءت الدولة الأموية، الدولة الأموية جاءت عشان تحافظ على اللسان العربي، لأن لو ما كانش كده كان اللسان العربي لانهار، عصبيات ولا عربية حافظت لغة القرآن. جت مثلا الدولة العباسية انتشرت ومش عارف ايه وجابت لنا حضارات العالم، لو ما كانش كده ما كنا حرمنا حضارة العالم. فكل واحد له زاوية. قم دولة المماليك، قمت دولة المماليك ازهى انتصارات الاسلام على ايد اللي احنا بنقول عليهم مماليك، وبنقول عليهم ده دولة تأخر ودولة مش عارف يمسك قطز. مثلا صلاح الدين الايوبي انتصارات الاسلام بعد انتصارات في غزوات الرسول هي يعني من هؤلاء، لان دول دخلوا سموا بيسموهم موالي وبيسموهم شفا. كل واحد حد بيعمل ايه؟ يعمل عمل يذكر به وينفض عن نفسه خصة انه عبدي ومش عبدي والكلام الفاضي. اذا انت الشخصيات التاريخية لا تغني شخصية عن شخصية كجوارح الانسان، لا تغني جائحة عن جائحة. نعم. ولا الاولاد سيدنا الرومي قال وأبناؤنا مثل الجوارح أيها فقدناه كان الفاجع البين الفقر، هل العين بعد السمع تكفي مكانه أم السمع بعد العين يأتي كما تأتي، لكل مكان لا يسد اقتلاله مكان أخيه. أيها الناس إنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يا عمر والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه، فإني سمعته يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. فالله الله يا عمر، الله الله يا عمر، أبايع ذا النورين، أبايع زوج بنت الرسول، أبايع سيدنا عثمان بن عفان، أبايع الرجل الذي بذل أمواله من أجل تدعيم رسالة الإسلام، أبايع سهر رسول الله، أبايع سيدنا عثمان بن عفان، أبايع سيدنا عثمان بن عفان. فتى الفتيان علي، ها هم أعداء الرسول قد أطبقوا على بيت الرسول يريدون دمه، وليس ثمة من أحد في البيت مع الرسول غيرك أنت، وقد نمت في فراش الرسول وهم لا يعرفون، بينما صعد الرسول فوق سطح الدار لينثر في عيونهم الغبار ويردد بصوته الرهيب الحبيب: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. حياتك كلمتنا عن الشاعر والشاعر كقارئ. نعم. الشاعر والشاعر كشاعر ككاتب، تذكر ايه من الابيات اللي كتبتها؟ سئل ابن المقفع عن ادبه فقال: شربت الخطبرية ولم اضبط لها روية، يعني كتير، ومعنى شربت الخطبرية بقيت اخدها عن ظمأ، تمكنت من نفسي فلم اضبط لها روية بقت كتير، فغابت ثم فاضت، فلا هي هي ولا هي غيرها. مولانا كلمت انا لما اقرا شعر واقرا هذا لازم ينضع على فكري، ينضع على لساني، فابتدات اقول الشعر من سنه 28 وانا بقول سنه 11، وشعر مسموع صيره زميلي رحمه الله عليه الاستاذ محمد فهمي عبد اللطيف شعرا مقروءا حينما ألح وعرض أول باكورة شعرية لي في سنة 32 وكتب لها المقدمة، والله لقد نسيتها وما ذكرني إلا هو ساعة كتبها في أخبار في يوميات الأخبار، شيء نسيته. فابتدأت بقى أجد شيء من التقرير من حولي، فأغراني ذلك بأن أجيد فيه. إذا مهمتي الأساسية في الفن أنني كنت شاعرا. طب هل تذكر شيئا مما كتبت؟ أذكره كثيرا، وأذكره أنا، إنما يذكره إخواني الذين عاصروني، وفهد عبد اللطيف الله يرحمه، الشيخ الدكتور حسن جاد عميد كلية اللغة العربية، دكتور محمد عبد المنعم خفاجة اللي هو في الأدب، الأستاذ حسن، الأستاذ كمال أبو العينين، كل دول المرحوم عن محمد عبد الغني حسن، لأنني بقى ابتدأت حينما شهر عني أنني أديب أخطب وشاعر أنزل، ابتدأ كل مناسبة يرموها علي يلقوها علي، فدي خلت عندي يعني طموح، خصوصا إذا رأيت مثلا حد بي، ودي لها حسة من أطرف حوادث حياتي، أنني في بلد كانت تشتغل بأنها وفدية، وأي معارضة للوفد لا تعيش فيها، فكانت كل سنة تصنع من مناسبة ذكرى سعد موسم وطني، كل واحد يقول اللي عايزه، وخصوصا في عهود اضطهاد الحزب. فمرة علم هذا عن البلد، فالشيخ اللي هو شيخ الوفدجية زي ما كانوا بيقولوا الحاج يوسف جميلة، ذهب إلى مصطفى باشا النحاس رحمة الله عليه وقال له احنا عايزين تبقى فلنا من دوبي بيحضر ذكرى سعد عندنا، فكان مرحوم مصطفى نصرة، فجاء مصطفى نصرة ليحضر ذكرى من ذكرى سعد، وكانوا مضيقين جدا على ان مفيش ذكريات وبتاع، فاحتالت البلد وعملت شبه ميتا كده، واجتمعوا فيه وفوجئت الاداره بان قال لك بقى اصطدمنا بجمهور خلوا هذا الامر، فقلت فيها القصيده المشهوره: ولا ام برغم العصف باق مجدد، وذكر على رغم المنايا مخلد، وشدو جليل الخطب يزكي وراه، فلا القلب يسلوه ولا النار تخمده، حداد كأن النعي من هول وقعه جديد على الأسماع، مسم معبد وطبع الرزايا جمرة حين وقاها، ومن قدم الأيام تهدى وتبرد، وسعد يشيب الدهر والسكن مفجع، وتمضي الليالي وهو ماض محدد. لإن كان سعد معجزا في حياته فأجازوه في الموت أسمى وأبعده، كانوا صنعوا له التمثال اللي هناك اللي عند المعرض، وعاملين صبر كده مشير الى سكنة قصر مين اللي كان فيها الانجليز العساكر على صمت يشير مغاضبا الى سكنة فيها العدو مجنده حرام عليكم ان تنام عيونكم وغاصبكم باق على مصر سيده ولا تهنوا فالله راعى حماكم اذا راح منكم فرقدوا لاح فرقدوا فان يك سعد عضه بات مغمدا ففي مصطفى النحاس عبد مجرد. يا سلام دي بقى عملت ايه بقى مصطفى نصرت بقى طبعا واحدة على السؤال المهم انني حينما توجهت من ساحة الاحتفال الى بيتي وجدت امي فسلمت عليها فلم ترد ومغضبة وزعلانة انا فاهم انها هتاخدني بالحضن هتكفرني هتمشي ايش الحكايه دي يا ام الفل اسكت بقى انت كسبتنا اسكت انت مش ليه يا ام انا عملت ايه قالت كل الناس قالوا كلامهم في امان الله ونزلوا وانت كل ما تقول كلمه يقول لك عيب مش كلمه تحبط الى ان انقذني منها ابوها وقعد يفهمها الموضوع فبلغت المساله مصطفى باشا رحمه الله عليه فلما جاء على نفسه انا عايز اشوف ام الشعراوي دي اللي فجمها قال لها ايه جنك لسه بيحفظ ولا قالت له لا من فهمتها يا باشا خلاص فدي حاسه من الحوادث اللي تدل على فطره الامومه اولا الواقع الريفي برضه لا يزال متاثر في ايه؟ لا يزال متاثر في ايه؟ فالشاهد كل هذه الاثناء كل موسم ذكرى صعب لازم نقول كل موسم عيد ميلاد لازم نقول رغم انف كل شيء لما مات مر على مات سعد 10 سنين برضه افتينا في بيت امه واقول يا عشر قرن يمر يا زغلول والمصاب الجليل في تجليله ما سلونا مع ان مر الليالي يستر الخطب اشهرا فيزول مثلا تعينت انا في الازهر في 43 وكنت رئيس اتحاد طلاب الازهر ولكن اليوبيل الفضي للورد في 13 فبراير سنه 43 كان وصلت 25 سنه فعملوا في ارض شريف فقلت ان استلمت وتعينت بقيت موظف يحكمك قانون الوظائف ولا تشتغل نفسه وانا حريص على ان اخطب في هذا الله فاجلت استلام التعيين الى ما بعد وفعلا وقفت وخاصه ان كان عاصرت شيء بين الاقباط والمسلمين في ايام فصل مكرم باشا عبيد وحبوا الاقباط ياخدوها يعني غدبه وبتاع فمصطفى باشا قال احنا عايزين تتك على الحته دي علشان مش هنروح ففي اليوبيل الفضي وقفت بقى في الارض شريف وقلت القصيده اللي شهرت بعدين عيد الجهاد وانت عنوان الدم ما زال مرك كل عام ملهمه ان هجت من حول الضحايا امه اسبلت من برد الخلود على الدم ان المنيه حين سوت نابئا ملا العقول بخامل لم يعلم فالله اعطى العبقريه حقها عمرا اذا الدنيا قضت لم يهرمه سعد تصرم عهده مستروحا وجهاده في الحق لم يتصرم ما زال في اذن الكنانه نغمه ثوريه ان تلقى دائما تضرم حست من المستضعفين عزائما حمرا باحضان الحوادث ترتمي يا سعد ان تكن مصر بعدك اتمت وبدت ذئاب الاوصياء بمتسم فالله اولاها العنايه فارتأت في مصطفى النحاس انزها قيمه الى ان قلت بقى كل الخوارج في طهارة مصطفى سر فمن يخرج عليه يعدمه مهما جمعتم أمركم وفلولكم سيظل أمنع من محل العصم كالطود حطمت الوعول قرونها في صخره وأقام غير محطمه إخواننا الأقباط فيما بيننا ود قديم ثابت لم يفصل عطف الهلال على الصليب فحازم أن تجعلوا روح المسيح بمكرمه لا تجعلوها ربة دينية فلك انفصلنا قبله من مسلمه فكانت لها أثر يعني أثر ولما كنا في سنة 34 ومنعت الحكومة حفل التأبيل للشهداء اللي هو الجراحي وقطاع عفيفي وعبد الحميد مرسي الشهداء اللي حدثوا في سنة 34 برضو احتال البنهاوي وعملهم على ان جدته ماتت في طنطا وعملوا صوان كبير والناس جت من مصر والدنيا والهيصة عشان يعملوا حفلة التقديم. فلما رأت الادارة ان المسألة برضو ما حبتش تصادم قدر لكل هيئة 5 دقائق فقط. انا كنت ايامها رئيس اتحاد الشرقية والداخلية فقدموني. فلما قدموني كنت فقطفت قدمت للقصيدة بمقدمة نثرية فيظهر عجبة الناس قعد وقعي اول مرة يصفقوا في حفل تقديم. واللي بدأ التصفيق الدكتور محمود ثابت رحمة الله عليه. لما قدمت للقصيدة قلت شباب مات لتحيا امته وكبر لتنشر رايته وقدم روحه للحتف والنكال قربانا للحرية ومهرا للاستقلال. أعمل هي. فابتدأنا نقول القصيدة فكل واحد صاحب 5 دقائق لطائفة يتنازل لك ويفهموا له 30 إلى أن قلت بقى القصيدة المشهورة نداء يا بني وطن شؤون المشهور طبعا يعمى بالجرائد نداء يا بني وطن وذكرها اللهم صل على النبي الأستاذ أبو المجد صبري في الكتاب اللي هو مطلعه ولأن تتبع الشعر ده كله صبر ابو المجد في الكتاب اللي بيطلعه ده عن الشرجات من الجرائد والبتاع. فقلت فيها نداء يا بني وطني مجاه دم الشهداء يذكره الشباب وهل نسل الضحايا والضحايا بهم قد عز في مصر المصاب شباب بره لم يفرق وادى رسالته وها هي زي تجاهه فلم يجبل ولم يبخل وارضى واثبت لا تزعزعه الحراف وقدم روحه للحق مهرا ومن دمه المراق بدل خضابه وأسر أن يموت شهيد مجد لتحيا مصر مركزها مهابه يهون الفيض في تحرير مصر وعزب في قضيتها العذاب. مش اتباع مشيرة في هذه القصة. ولما اجتمعوا في مصر الشباب بقى في الجامعة وفي الأزهر وأنا كنت بقى ابتدأت بقيت رئيس الجامعة وحافظ الشيخ الله يطيل عمره كان رئيس اتحاد الجامعة. فلما اجتمع المؤتمر الشباب برضو أنا اللي قلت يا شبابك هذا في بنوته بره ألا فاسلمي فالمجد مجدك يا مصر شباب أبي لا تلن قناته فليس يهاب الموت إن حزم الأمر وكيف ونفس الحر ترخص الزيارة جلالا مضى فاستعبد البلد الحر إذا لم تكن محياي هما لموطني فلا كانت المحيا ولا طلت يا عمرو. دي عمل برضو عمل في البجة والبجة برضو في سنة المواقف اللي متنساش اللي كنا نحب أن تستمر. لما النحاس جاء في الحفل في حاسة فبراير اللي قالوا عليها مش عارف ايه وقعدوا يلبسوها سوق اللي مش عارف ايه كنا نقول لهم يا ناس انتوا يعني ما تاخدوهاش طب ولو كان بيكره الملك زي ما بتقول اما كان مرضيش عشان الملك ينشال وخلاص اذا هو حمى رمز البلد من ان وقتها يعني اقترع عليه. الغرض لما جه اخواننا المخالفين المحرر الدستوريين والمش عارف ايه مسكونا في الجامعة الازهر والجامعة وقالوا انتم كنتم راضيين وعلى رأسكم الوضع تطالبون بإلغاء الأحكام العرفية فاليوم أنتم حكمتم نطالبكم الآن بتحقيق ما طالبتم به الحكومة السابقة. بقت المأمورة يعني حرج شوية. فلما اجتمعنا علشان نشوف ايه المخرج من هذه المسألة الله هدى الى عبارة صفت المسألة. قلت نعم قلت لهم نعم طلب الوفد انهاء العرفية من يد الحكومة السابقة فلما جاء تمسك بالعرفية لا تعجبوا من هذا فان المشرط في يد الجراح غيره في يد السفاح. لما بلغت المرحوم نجيب الهلال قلع طربوش ورمى على الخلاف فالشاهد كانت فيه مناسبات يعني الفاروق رحمه الله كان شاب واستطاع الشيخ المرادي رحمه الله عليه ورضوانه انه يلتزم الى المساجد ويسمع دروس الدين وابتدى يعني واين نقول بقى بفاؤل. فلما جه يتجوز عملوا في الازهر مسأله عشان يعمل مهرجان بتاع الزفاف، واحنا مبسوطين فرحانين انه يتجوز. ليه؟ لاننا معنا قلنا احنا عايزين نسد باب الفساد. فلما يتجوز يبقى في احنا ودايما نروح يتجوز. وبعدين لما اجتمعت بعد المسابقه طبعا قلنا كلام كتير فيها وخدنا الجائزه، لكن الاروع ما فيها كما قال رئيس مجلس التحكيم الشيخ سليمان نوار رحمه الله عليه، وكان عضو الشيخ عبد الجواد رمضان، اروع ما فيها بلاش المدح في الملك والبتاع والكلام ده زي بعضه، انما اروع ما فيها اللي عجبهم فيها تصوير الحفاوة الشعبية لفاروق لما يطلع، لأن دي كانت ظاهرة يعني كلهم الناس بتحبه وبتاعه. فبقول فيها حين تسري البشرى بركبك تلفي أمة في طريقه تترصد، فكأن السماء تمطر خلقا والذي تنبت العمائر أحشد، كم فتى يافع تراه مهيبا كلما ضمه الزحام تنهد، وقصير ود ابتلاء المحيا قد تمطى فصلبه فتمدد، وصغير عطف الأبوة يأبى أن يرى وحده الجلال ويشهد، فتراه على وقار ونبل وإذا من كبان للطفل مقعد، بين هذا الستات تلقى عجابا وهو أعمى عيناه في رأس مقعد. فإذا طلعت السنية لاحت وتجلى الفاروق ضج الموطن، كبر الحشد والأكف تلاقت بين من ردد الهتاف وزهره. كانت دي بقى زي ما قال فيها الشيخ سليمان أصدق تصوير يعني للحفاوة والموكب والحركة. يعني كنا بقى عرفنا بقى الشعر، إخواننا بقى كلهم يعرفوا المواقف دي، وشيخ الشيخ محمد فؤاد ربيع كان سابقنا بأربع سنين يعتبر يعني، والشيخ مع محمد عبد الغني حسن، بس فكانوا لما نقعدوا مع بعض يغيبونا بالمطارحات بالمعارضات بالحاجات اللي فيه. فاذكر ان انا اول ما جئنا في مصر في سنه 36 جاي من الريف الزعزيب، فمصر دي عندنا يعني شيء عجيب، فبقينا نمشي نشوف ايه البلد بتاعه، لنا صديق في بولاق كنا نروح نزوره، واذا في صباح يوم يجيني الشيخ محمد فؤاد ربيع اللي هو كبير عندنا ده يقول لي تعال شعراوي، انت كنت فين امبارح؟ قلت له كنت بزور الشيخ عبد اللطيف ابو ابراهيم في بولاق انا وفلان وفلان وفلان. قال لي لكن انت مشيت من شارع وحش. قلت له ايه هو الشارع الوحش ده بتاع ايه؟ ما عرفش والله. اما لي شارع عماد الدين. قلت له ماله دي؟ قال لي ده في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. قلت له طب انت ايه اللي خلاك تشوف هنا؟ الشاهد فالدكتور حسن جاب اللي هو هامش كليه اللغه العربيه قالوا لي والله دي مساله يجب ان يقال فيها شعر. طيب هاتوا لنا فنجان اخر. جابوا لنا فنجان اخر. فقلت واعظم الظلم بعد الشرك منزله ان يظلم اسم مسمى ضده جعل، فشارع كعماد الدين تسميه لكنه لعماد الدين قد جعل. فكانت بقى دي مسائل يعرف عن المسائل دي لما تيجي مناسبة يقعدوا يعني. وأظرف ما كان من شيخي رحمة الله عليه الشيخ أحمد الطويل شيخ في الشعب هو والشيخ مصطفى البياضي، كان كل ما أعمل حاجة أعرضها عليهم يقول لي دي كذا دي كذا دي، وكنت بقى يعني أثق في أزواقهم. وبعد ذلك إحنا جالسين فطلع علينا وافد وقال ألا تدرون؟ لا والله ما ادريش. تعرف عم الشيخ احمد الشناوي؟ لا لا. قال شاف اربع اجيال لان البنت بنت بنت بنته ولا انت بنت بنت ابنه ولدت. الله كانت حاجه عجيبه الراجل كان عمر. فعم الشيخ احمد الطويل قال ده انت اختبار لك يا شعي امين. انا اسمي امين هنا. اختبار لك تقول لنا ايه؟ قلت لهم لما يجي عم الشيخ احمد نساله صحيح الكلام ده. فلما جبنا عم الشيخ احمد راجل كبير وقعد قلت له عم الشيخ احمد قال لي ايه؟ الله يطول عمرك السيبة الغرب بأس. فعم الشيخ أحمد الطويل الله يرحمه قال لي الذي كلامي قال في شعر. فقلت له أنا حول عن لسان عم أحمد الجد الرابع دعوا بالعمر يمتده وأمن كل من شهد، فقلت كفى فلا تعدو فقد جوز بالحد، وماذا أرتقي بعد ومن أنا جده جده. يا سلام. فالشيخ مصطفى الثاني اللي هو زميل عم الشيخ احمد قال لي انت جبتها من ناحيه الجد، ما زلنا من ناحيه الحد.